إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رواح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. تابعه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله. حاء تحويل الإسناد، حول الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد ابن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ثم أتى بأصل آخر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن ثمرة باع خمرة فقال قاتل الله ثمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح يعني ابن قاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. الأصل الثالث حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا روح ابن عبادة ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه حدثه عن أبي هريرة الحديث. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة إلى آخر الأحاديث. يعني اليوم المفروض يكون مراجعة، لكن نأخذ أشياء مهمة وبعدين نراجع، لأن فيه اختبار مصطلح إما الأسبوع القادم على ما تقولون، إما الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم هكون فيه اختبار فيما أخذنا. على مشارف الإنسان البيوع فيه اختبار في البيوع كاملة، كل كتاب البيوع في مصر. احنا خلصنا الأسماء والصفات، كان المفروض ندي اختبار فيه لكن نرجئه لبعد القدر عشان ندخل القدر معه. ماشي. الإسناد الأول فيه لطائف وهي أو مستخرجات الإخوة. تنظر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله. والإسناد الثاني أبو بكر بن أبي شيبة وابن مميز. ليث يسمى مهمل ولا مبهم يا شيخ حمدي؟ أنت دايما كده لازم نشد عليك. يسمى مهمل ولا مبهم؟ عشان أنت تلقنه أنت تتلقن أنت تتلقن خلاص أنا أسميك حمدي الملقن. اتق الله يا شيخ حمدي تتلقن ثلاث بركات. طيب هذا راوي مهمل ليس مبهم. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ لأن هذه مراجعة الآن إخوة تهيئ نفسها للمراجعة الآن، وأنا أتكلم على الأسانيد عشان الاختبار القادم. إيش الفرق بين المهمل والمبهم؟ الشيء اللي أنا هسأل فيه تقولوا ما درسناه نشطبه، يبقى ما درسنا أي شيء. ما شاء الله أنت في سبات عميقة يا رجل. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ المهمل هو الذي ترك في الثلاث ترك في شخصان اللي يمكن أن يكون شخص من الثاني. هذا المهمل. أنا أريد المبهم والمهمل الفرق بينهما. اتقوا الله في أنفسك. طيب نخليه بعد ما نشوف لطائف تانية يعني ولا نشوف مستفرغات تانية من الإسناد. ماشي اكتبوا عندكم الفرق بين المهمل والمبهم عشان هجيب مثال عليه بإسناد. ماشي واسأل في نفس السؤال بنفس النص كده أقول يعني هذا الإسناد فيه مهمل ومبهم ما الفرق بينهما؟ اكتبها عندك الآن. ايش تاني شيء؟ والله في لطائف هنا فيها أشياء كثيرة من آداب طالب العلم وهذه الأمور بنفس الإسناد هذا. طيب من يزيد ابن أبي حبيب هذا؟ يزيد يزيد. شو النسخ الثانية في تصحيح؟ أي ماشي عندك هذا أكيد في تصحيح. ها من هذا؟ ما أحد يعرفه؟ هذا شيخ الليث هو مصري تابعي متقن جدا ثقة ثبت عبد الرحمن بن الأسود ومن الأسود من كان الليث يقول ليث هذا فقيه مصر. الشافعي قال عنه الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوا الليث. وكان يعني ليث من الأثرياء حافظ متقن ثبت كان يبعث كثيرا بالأموال للإمام مالك يساعده في الطلب قرين قرناء لكن الإمام مالك يعني حمله أصحابه. والليث معروف العلماء لما تكلموا عن الليث هذا صاعقة ثقة. كان يقول عن يزيد بن أبي حبيب هذا سيدنا وعالمنا. يزيد بن أبي حبيب هذا مصري تابعي ثقة يعني هو قالوا هو أول من علم يعني أو علم من أعلام المصريين يزيد بن أبي حبيب. فالغرض المقصود انك اذا قلت سيدي ليس فيها شيء او الليث من اثقل الناس واوثقهم. كان يقول يزيد بن ابي حبيب هذا سيدنا وعالمنا يعرف لعالمه فضله. اقول اذا قلت هذا فهل يجوز ان اقول ان النبي سيدي صلى الله عليه وسلم؟ الليث يقول سيدنا وعالمنا اقول يعني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ان محمد السيد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الصلاه. ما ادري هل هذا حديث صحيح ام لا. لا تسيدوني في الصلاه ولا تسو صحيح ولا ضعيف ولا ايش ولا ايش فيه؟ نترك هذه المساله تبحثوها يعني. لا نترك حكم لحضراتكم تبحثوه. طيب عطاء بن ابي رباح فقيه مكه ومفتي مكة ثقة ثبت عالم من العلماء ومولى أيضا من الموالي يعني. اعتقدته سيدته ليعلم الناس. عطاء بن أبي رباح كثير الإرسال هذه المعضلة في هذا الإسناد. كثير الإرسال هو قال عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله هو كثير الإرسال حتى لا يدخل علينا في هذا الحديث. انظروا إلى المتابعة وهذه مهمة جدا في المتابعة. سمع قال أنا أحسنت أنه سمع جابر. أنا أريد بقى في الأصل ده حدثنا قتيبة والمتابعة حدثنا أبو بكر شيء واحد أخ دقيق النظر في الأسانيد يأتينا به. الآن حدثنا قتيبة وبعدين حدثنا أبو بكر بإسناد أصلي ومتابعة في المتابعة أمر كده طيب جدا ليه لو رأته يعني من تعاملكم الكثير مع أسانيد مسلم عامل فتح. لا أنا ما أريد المتن أنا أتكلم عن أسانيد فقط. اقرأ. أنا قلت لابد فين رجل ينظر للإسناد وما ليس معه الكتاب. أنت يا رجل الضيعة أخذت رأسك. الضيعة يا شيخ. ماشي كل هذه جيدة جدا أحسنتم. أنا ما أريد هذا بحال انظر في الإسناد خلاص يبقى لازم مسهل عليك. كتب أحسنتم. ايه كتب دي بقى؟ ده امر عجيب جدا هذا. انا حصلت افضل بالحديث بمعنى كده ان يزيد بن حبيب لم يسمع من عطاء، ودي مشكله ثانيه لا بد لها من حل. يعني هذه الكتابه تساوي المناوله والاجازه يعني مثلا؟ ايه الشمس خرق منك شيء انت اشرت لي. لا لا مش ممكن. صحيح هذه من صيغ التحمل وهذه مهمه جدا وهي الكتابه. اختلف العلماء في مساله الكتابه. طبعا احنا عندنا من صيغ التحمل هي اللي درسناها، ما درسناش اي صيغ من صيغ التحمل. صيغ التحمل اللي درسناها ها تحدثنا ايش حدثنا ده اي يعني ان الشيخ يقرا على التلميذ والتلميذ يسمع فيقول حدثه. الصيغه الثانيه ها اللي هي ايه اللي هي العكس، انا عايز التصريح مش التلميح. التلميذ يقرا من كان فارس هذا المغوار، الفارس المغوار في هذا الباب هو مالك. ومالك نعم ومالك كان بيقدم القراءه على الشيخ على قراءه الشيخ على التلميذ ماشي. والراجح طبعا ما لا خلاف بينهم. ثم الصيغة الثالثة لا لا احنا درسناها ها انا الان فرغ التحمل. قلنا بتاع تحديث قراءة الشيخ على التلميذ، قراءة التلميذ على الشيخ. قال ما احد يعرف. طيب الاجازة والمناولة صح والاعلام ايش ثاني؟ الوجادة احسنت. المكاتبة. المكاتبة هذه التي نحن فيها. المكاتبة اختلف فيها العلماء لأن بعضهم يقول هذا ليس بالسماع كما اختلف في المناولة، لأن في المناولة كثير من الظاهرية حتى بعض الشافعية لا يقولون به لأنه ليس بسماع، يقدحون في سماع ذلك. والراجح الصحيح هو في خلاف من العلماء في أمر المكاتبة هل هي يعني صيغة من صيغ التحمل والعلماء يجيزوا لها أم لا. صحيح الراجح أنها يعني صيغه من صيغ التحمل التي يجيزها اهل العلم على اهل التحقيق في هذا الباب. اقول هل يصح له ان يقول حدثني يزيد بن ابي حبيب حدثني عطاء انه سمع من جابر؟ يجوز له ذلك؟ أنا هذه مكتبه. ايش المكتبه؟ معروف المناوله ان هو ياخذ كتابه الزهري يكون كاتب الكتاب احاديث الزهري، فياخذ كتاب الزهري فيعطيه لمن؟ لمالك، لأنه هو طبعا سمع لمالك بعض الأحاديث نيف وعشرين حديثا فقال تضبطها، قال أضبطها، قال أعطيني. يعني كان يوم العيد، وهذه دلالة برضه على حرص الطالب. يعني كان الإمام مالك بعد ما صلى الناس العيد وانشغلوا قال الآن يبقى الزهري إيش فارغا في العيد، الناس بتتزاور ترك كل هذا ذهب إلى الزهري. فلما يعني الزهري سأل من على الباب قالت الخادمة يعني صاحبك الأصفر. الإمام مالك كان يعلوه البياض وكده كان وسيم جدا، فقال أدخليه. فدخل فالمهم قال ما جاء بك؟ يعني أنت تريد تأكل ولا تأخذ عدية ولا إيش؟ وعديته كانت العلم. قال ما جاء بك؟ قال أريد التحديث. قال خذ فحدثه حديث ثم الثاني إلى 25 حديث. قال زدني. قال كفى لك ذلك، لو ضبطت هؤلاء كنت محدثا على 25 يعني. قال ضبطتها. قال ارجع علي يعني حدث. فإمام مالك حدثه بكل الأحاديث إلا حديث أو اثنين أو ثلاثة. فقال اذهب فإنك من أوعيات العلم، أنت خلاص متقن. فهو لو أعطى الزهري يعطيه الكتاب فدي تعتبر اسمها إيش؟ مناولة. فقال أما قالت المناولة المطلقة لا تعتبر سماع، ما يحدث بها، لابد يقرن بالمناولة إيش؟ إجازة. إجازة يجيز أنه يقرأ هذا الكتاب. إحنا نضرب مثل طبعا، وإلا فهو بالتصريح سامع منفردا مالك خلاص. وصحيح الراجح أن المناولة مطلقة أو مناولة بإجازة يجيزها العلماء. المكتبة قالوا مثل المناولة أو أقل. الشيخ أحمد شاكر من المتأخرين قال هي كالمناولة بإجازة وأرفع، لكن اختلف العلماء هل المكاتب له أن يقول حدثني للتصريح؟ الصحيح الراجح أنه ليس له أن يقول حدثني، ولكن يقول حدثني كتابة. يعني المكاتب يقول حدثني كتابة، لأنه لو قال حدثني فيها وهم فيش بأنه جلس فاستمع منه فتلى ما سمع، وهذا يدخل فيه التبليس أو الكذب. فهو العلماء قالوا الذي كتب إليه يقول حدثني كتابة، وطبعا أصح شيء وأدل دليل على أن المكاتبة صحيحة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى كسرى وإيش وقيصر، دي تعتبر تحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمكاتبة، السلام على من اتبع الهدى أسلم أسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. فهذا مكاتبة الرسول يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أو إلى قيصر، فأصبحت مكاتبة، وده دليل من السنة على أن المكاتبة يعني معمول بها. أحسنتم. طيب طبعا عطاء بن أبي رباح العلعنة هنا قال أنه سمع جابر. شيخ حمدي ألمح لنا بأمر مهم جدا، عبد الحميد بن جعفر متابع لمن؟ متابع لمن؟ شيخ الليث. من شيخ الليث؟ يزيد بن حميد. طيب أما عبد الحميد فين شيخه؟ يزيد ولا أبو أسامة؟ محمد بن مثنى متابع لمن؟ تابع أبو أسامة. متابع إيه؟ ناقصة؟ لا يزيد. أما مين اللي أبو أسامة؟ إيه؟ الآن أريد أعرف محمد بن مثنى، صح؟ مالين تجيبوا لي من الشرق والمغرب. محمد بن مثنى متابع لمن؟ تابع لقتيبة بن سعيد. طب المتابعة دي بقى ازاي؟ الله يهديك الشيخ، انظر بقى بدقة. اختلفوا في الشيخ الشيخ وشيخ الشيخ شيخ قتيبة من؟ ليس احسنتم. شيخ محمد بن المثنى البحار. شيخ المثنى من؟ وشيخ القتيبة اختلف اتفق في شيخ الشيخ، صح؟ ما تخاف هذا خط جميل ما شاء الله يخطئ. لما لم يجعل هذا أخطئ؟ هذا اسناد عالي والأخطئ اسناد نادي. لما؟ اسناد عالي والأخطئ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. صح؟ مين اللي الأخطئ؟ هو الأخطئ؟ عشان الليل. ها؟ أقول نوع المتابعة والفرق بينهما، وأنا بنوع المتابعة نريد هذا المطاف والإدخال الذي أقل علينا فيه نوع المطاف. إحنا في الآن طالما العين فارس ونشفت الوقت ها؟ قال بهذه الطريقة نوع المتابعة والفرق بينهما، والفرق بينهما فرق بين عملي خلاص هذا وهذا. أيوة أحسن. الأول تبين نظري المتابعات متابعة قاصرة ومتابعة تامة. المتابعة القاصرة هي كذا في التعريف، المتابعة التامة هي كذا، ثم ترجع إلى الإسناد، ترجع فتقول إن محمد المثنى متابعته لقتيبة بن سعيد متابعة قاصرة على نفس الناطق النظر اللي أنت كتبته وطبقته عملي. وبعدها حتى لو كانوا مقرنين نعملهم بنفس الترتيب هذا، يبقى ابن نمير هذا متابعته مع ابي بكر بن ابي شيبه متابعه تامه. ليش؟ الاثنين اشتركوا في نفس الشيخ، هم سلسله الاسناد كلها صفت ان هي متابعه تامه. ماشي؟ يبقى تراجع عشان الامتحان الاسبوع القادم ان شاء الله. بقي شيء علينا نتكلم عنه هو الاختلاف، مع ان احنا تكلمنا عنه في حديث في مسلم، حديث من؟ كان الاختلاف على من؟ ما طولنا الكلام فيه. ها؟ أم ومين تاني أشهر ناس قلنا ما. ها؟ مالك أنت لا لن تستدر غنم الفلاح الآن من كده مش هامل. صح؟ تذكرين ولا تذكرتم؟ الجامعة الاختلاف يعني فيه قاعدة مهمة لأهل العلم في الاختلاف هنا، كيف التعامل معه إذا حدث الخلاف على الراوي. أول شيء ودي أهم شيء الجمع بين الروايات، هذه حديثيا واصوليا الجمع بين الروايات، وده كثيرا ما تروى يتكلم عنه الامام النووي في الصحيح صحيح مسلم. يجيب عن مسلم يعني لو حصل فيه الاسناد حصل فيه زياده في المتن، يعني مثلا اعمش زود رجل ماشي وفي فارس الثوري ما يعني زود رجل مثلا في الاسناد، فيقول هذه من يعني يكون تلميذ له شيطان في الاسناد ماشي، يعني يجعل ما يجعل ان الاقل يقل به الاكثر خلاص. ها يجعل المزيد في التسريع. الثاني ان لم يكن الجمع من الروايات فاحسش الترجيح خلاص. اول خطوه لازم تعملها جمع من الروايات، وجمع من الروايات دي مش ممكن تعرفها ولا تقدر تفصل فيها الا بجمع كل الاسانيد مع القرآن المستفيد، والمتقن هو اللي بيصل لهذه المتبحر وعنده ملكة الجمع هو اللي ممكن يصل لذلك. نجيبوا مثالين على هذا الأمر في الجمع من الروايات وفي الترجيح. مثلا هنا البخاري يحدث عن شيخ إسماعيل بن خليفة عن علي بن مسلم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كانت إحدى يعني كانت الوحيدة منا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فيأمرها فتتذر فيباشرها إيش ما بعد الإزارة. هنا هذا الإسناد من مسند من؟ هذا حديث من مسند من؟ إذا أنت راجل مصنف وترجع التصنيف على المتانيث هتعمله من مسند من؟ أحسنت، هيبقى من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. البخاري نفسه أتى برواية أخرى عن عبد الواحد عن الشيباني نفسه، الشيباني مشترك وحلقة الاشتراك فين في الطريقين، عن الشيباني عن عبد الله بن شداد اختلف هنا مع الشيباني من؟ شيخ الشيباني شيخه مين؟ عبد الرحمن الأسود. هنا شيخه مين؟ اختلف في شيخه ما له ايه؟ شيخان، أو يكون في وهم من تحت شيباني مفهوم؟ طيب ثم هنا اللي يجعلك تنظر بقى نظرة ممحضة حدث الاختلاف، اختلاف في الشيخ هذه واحدة، ودي ممكن تمر اختلاف في مين؟ في المسند ده المسند ده مسند مين بقى؟ نفس الحديث، يبقى إذا في وهم هنا أو في جمع. الأول إن الشيباني كان له شيخ اللي هو الأسود، في الرواية الثانية والطريقة الثانية نفس المتن، كانت أحلونا إذا كانت حائضا نفس المتن، هو ده اللي يجعلك تنظر وتمحص. إذا كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فأمرها أن تبتدر المتن واحدا. هذا المتن أولا من مسند عائشة والثاني من إيش؟ مسند ميمونة. في شيء في الإسناد يبقى ننظر إلى حركة الوصف اللي في الإسناد عشان نعرف الاختلاف على مين. هنا البخاري طبعا شيخه ماشي علي بن مسهر والشيباني وعائشة. تعال نشوف هذا في حالة في اشتراك بين الاسنادين اللي هو من ونزل حتى بين البخاري هنا اصبح شيخه وهنا ايش الثالث يعني. فالشيباني مشترك في الاسنادين. هنا الشيباني حدث عن عبد الرحمن الاسود وجعل المسند من مسند وجعل الحديث من مسند عائشة علي بن مسلم. الرجل ده ضعيف ولا ثقة؟ هنا الشيباني نفس الأمر. لا قبلها عشان نقدر نتكلم على الشيباني نفس الأمر مشترك، وهنا شيخ اختلف بعد عبد الله بن شداد، وبدل ما يجعل الحديث نفسه من مسند عائشة عمله من مسند ميمونة. يبقى لابد ان احنا نعرف الشيباني هذا اللي اختلف عليه في الإسناد. طبعا خلاف الإسناد في ايش؟ في الشيخ وفي ايش؟ في المسند. في الشيخ وفي المسند. هنا المسند جعله من عائشة وهنا جعله من ميمونة، وهنا شيخه في مسند عائشة مين؟ عبد الرحمن بن الأسود، وهنا شيخه عبد الله بن شداد. يبقى اختلف عليه في الإسناد. كيف نرجح أو نجمع؟ أقول هنا طبعاً احنا قلنا إن المتأخرين والمتقدمين بيختلفوا كتير جدا في هذه المسألة، خلاص؟ هنا نشوف تلاميذ الشيباني عشان نعرف مين اللي ضابط في المسألة. علي بن مسهر لو ضعيف يبقى قلنا لم يضبط لنا هذا الحديث أو لنا هذا الإسناد. لكن عيب مصر ثقة ثقة وكفى من شيوخ البخاري ومن يعني من توفى فيه شيوخ البخاري. هنا يبقى ده واحد بس. هنا في الإسلام الثاني حدث عن الشيباني حوالي 5 ثقات أسباب، وجعلوا الحديث من مصدر من؟ ميمونة عبد الله بن عبد الواحد وجاهد بن عبد الله، كل هؤلاء أصحاب الصحيحين الصحيحين، مستوري خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله ده هو هذا هو هذا هو هذا هو خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله حفص بن غياث أبو معاوية أخوات بن محمد، كل هؤلاء 1 2 3 4 5 6 7 7 ثقات أثبات رووا عن الشيباني وجعلوه من مسند ميمونة. طيب لو انفرض علي بن مصر القاعدة الحديثية تقول إيش؟ تقول إيش؟ أنا أسأل أنتم، أنا ما أريد أنا أن أجيب، أنتم تجيبوا. الآن 7 ثقات أثبات رووا عن الشيباني فجعلوه من مسند عائشة، وواحد ثقة ثابتة علي بن مصر رووا عن الشيباني وجعلوا من مسند عائشة مش ميمونة، فاختلفوا. يبقى في وهم ما بين الطريقين، الواحد يكون من علي بن مصر أو من السبعة الأثبات. ها؟ تقول نايمين. الوهم لو قلنا في وهم في الاثنين، الوهم هيكون منين؟ ليش؟ واحد وغلط 7 ثقات اثبات، طب هذا يسمى ايه؟ ايوه الاثنين هذا يسمى مخالفة الثقة. طب حطوا ده سؤال كمان عشان تعرفوه. تتخذ الشذوذ من هنا وهي بتجيب عنها. ماشي؟ طيب ننظر، هل الفرض دي عليه بمصر؟ البخاري نفسه ايضا نفسه صحيحه اتى له في المتابعات، تابعه تابع عليه بمصر خالد بن عبد الله، وده محل الحل، لان خالد بن عبد الله مشترك في ايش؟ في السندين، ودي ترجح وتقوي ان السندين ايش؟ صحيحان، صحيحان، وان الشيباني له فيه شيخان طريقان، اللي هو الطريق الاول عبد الله بن الاسود، عبد الله بن الاسود رواه عن مين؟ عن عائشه، والطريق الثاني ابن شداد ورواه عن مين؟ عن ميمون رضي الله عنه وارضاه. فشوف خالد تابع عليه بن مسلم، وهذا ثقه ثابته ايضا عن الشيباني عن عبد الرحمن الاسود عن ابيه وبرضه من مسند عائشه. تابع علي بن مسلم الاخر، علي بن مسلم راوي اخر غير خالد وهو جرير بن جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن الاسود عن عائشه، يعني ثلاثه نقاط اثبات ماشي يتابع بعضهم بعض على نفس الروايه ويجعلوها من مسند من؟ من مسند عائشه. فهذه دلاله على ان هذا الطريق ايش؟ صحيح، بل يؤكد هذا على ان هذا الطريق الطريق هذا صحيح، يؤكده اشتراك خالد بن عبد الله في الطريقين، لان الطريق الاول خالد بن عبد الله روى عن الشيباني وجعله من مسند عائشه، وايضا خالد بن عبد الله روى هذا الاسناد الثاني وجعله من مسند من؟ ميمونه. يبقى احنا ممكن نوهم خالد بواهم، ازاي اجعله مسند عائشه وازاي اجعله مسند ميمونه؟ لا هو فين؟ هو جرير؟ نعم نعم هو جرير بن عبد الحميد. المهم هنتكلم مثلا لو قلنا ان خالد وجرير غير، نبقى خالد نوهم خالد؟ نوهمه؟ وليش نقول فيه؟ نقول ضبط الاسناد الاول وضبط الاسناد، ودليل على ضبط الاسناد الاول الاسناد الثاني هو ايش؟ بقية هؤلاء الثقات الأثبات الثوري وحط بن غياث وأبو معاوية وجرير، كل هؤلاء الثقات الأثبات معه في نفس الإسناد، فلذلك يدل الطريق الثاني يدل على أن البخاري أتى بالطريقين وهو يصحح الطريقين، الطريق الأول طريق صحيح لأن هو علي بن مصر لم ينفرد به، بل تابعه من هو مشترك معه في الإسناد الثاني، يبقى الصحيح أن أنا أقول في هذا الخلاف أجمع من روايتين، أقول الشيباني اختلف عليه في الحديث صح؟ لا اقول الشيباني له في هذا الحديث ايش؟ شيخان شيخان، الشيخ الاول عبد الرحمن الاسود، وعبد الرحمن الاسود لما سمعوا سمعوا الابيع وجعلوا من مسند، والطريق الثاني هو من مسند ايش؟ ميمون، يبقى الطريقان محفوظان ولا يعلم الثاني بالاول ولا الاول بالثاني. مفهوم التعامل مع الاختلاف كيف؟ الثاني من جرير البخاري. انت ترى البخاري يروي عن من؟ يروي عن ايوه ماشي اه مش يوسف الخليل، انت عايز تدخل يعني اسماعيل بن خليل؟ لا انا بسال على ايوه نعم مش يوسف وشيوخ مسلم. ما طبعا ما ماشي سبت معنى في اساليب مسلم جينا الحميد ده بشيوخ من؟ شيوخ مسلم. شيوخ مسلم انا اقول شيوخ البخاري. احنا بنتكلم على انه نزل به، نزل به دي متابعات كلها في البخاري، كلها في اصل البخاري، متابعات كلها اصول في البخاري، كل هذه الروايات خلاص. لكن البخاري من دقه نظري وعلمي لانه علمه بالعلم، ولذلك العلماء قالوا لما مسلم جاءه بحديث فقال يا امام ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال هذا حديث له علم. قال ما هي العله؟ فسكت البخاري عنه ساعه والمسلم سيموت يا إمام، ما إلا هذا الحديث سكت عنه. فحتى العلماء قالوا هذه من لطائف تعامل العالم مع طالب العلم، إن هو ينظر هل عنده حرص بحق، وهل هو حريص على العلم بحق ولا لا، بيختبر حرصه. إن كان حريص لأن أنت محوط بغلاف بهذه النعمة التي أنعم الله عليك بها، تعطيها لأي أحد أو لا تعطيها. وذلك الإمام مالك لما جاءه رجل قال حدثني في مسألة علمية، فقال قال اذهب ولا تحدثني، قال نعم، قال سيجمك الله يوم القيامة برجم النار، مستند حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كتب من كتم علما أجمع الله بك. فقال الإمام مالك برد لطيف هين، قال له اذهب وأتني بمن يعلم ما أقول ثم حدثني عن الجام النار. ففيه إشارة أن هذا العلم أو هذه النعمة لا تذهب إلا لأصحابه. فكان الإمام البخاري بيختبر حرص مسلم. فالمهم سكت ساعة حتى قال له علة هذا حديث كذا وكذا وكذا، فقام مسلم فلأه على رجله وقال أكبر رجلك. ودي برضه من الأدلة على أن من باب أولى تقول يد عالم تجوز. فقال دعني أكبر رجلك يا أستاذ الأساتين، والله ما يبغضك إلا حال. يلمح بذلك إلى شيخي وشيخه، هو من؟ الزهد. فهو أصلا قال دعني أكبر رجلك يا أستاذ الأساتين. فكان البخاري كان علمه جليل بعلم العلم، وأخذ من لا. من فارس المجال في علم العلم؟ أحسنت علي المديني شيخ البخاري. فكان البخاري يأخذ هذا، ولذلك البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المديني، فاستغربوا فذهبوا علي المديني. قال البخاري يقول كذا، قال علي المديني تواضعا قال له يعني قال لهم دعكم من قولي والله ما رأى مثل نفسي. صحيح عقبة النساء عن مثل البخاري، وإن قيل في العصر المتأخر عقبة النساء عن حافظ بن حجر، فمن باب أولى تكون عقبة النساء عن مثل البخاري. فمن علمه بالعلم فأتى بهذه الطرق وبين أن هذا الاختلاف يجمع بين الرواد فيه، هذا الاختلاف ليس فيه ترجيح. خلاص. المثال الثاني مثال الترجيح، نقلب ما كتبته لو تريد الآن، ماشي تريد تنتظر للآخر جيد. هنا في الاختلاف طبعا الدرق الدي كان ذلك ميدان، إذا كان لا وقف ورفع بيعمل الرفع بالوقف، ها، وإذا كان لا إرسال وقف بيعمل الوقف بإيش؟ بالإرسال. كثير من المتقدمين في ذلك، لكن عندهم طبعا علم، لأن علم العلل عندهم علم قوي جدا، هؤلاء كان ينقدح في أنفسهم من تمرسهم في الأسانيد. فأقول هنا بالنسبة البخاري روى عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد. مين حماد بن زيد؟ شيخ حماد بن زيد هذا من قريبه؟ حماد بن زيد. طب ايش الفرق بينهما بالنسبه للصحيحين؟ البخاري على حماد بن زيد انا مش فاهم، وهل ينكر عليه ذلك ولا ما ينكر؟ ها لا، هو كان مضاعف حماد بن سلمة. لا مضاعف، انا اسال هل البخاري ضاعف حماد بن سلمة ولا لا؟ راجعوها. طيب فمتى الدرقي انكر بشده، ابن حبان انكر بشده على البخاري تركه احمد بن سلمة؟ هو احمد بن سلمة اصلا يقول فيه انه تغير باخره. احنا خدنا الاختلاف صح، خدنا التغير. طب الحمد لله. ضعوا سؤال، ما الفرق بين الاختلاف والتغير؟ احنا قلنا لا، قلنا هل المتابعه تفيد المختلط ولا لا؟ خدناه انا بذكر، فهنجيب بقى الفرق بين الاختلاط والتغيير. طيب المهم حماد بن زيد انفرض البخاري بالاخراج ده ولم يخرج احمد بن سلمة، او البخاري اخرج احمد بن زيد ولم يخرج لحماد بن سلمة. حماد بن زيد روى الحديث عن ايوب. ايوب من؟ صحيح خلاص كده ازيك ما خدناش. حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه أقبية من الديباج مزرادة بالذهب فقسمها في أصحابه. إيش ترون في هذا الإسناد؟ سأل فيني الله يهديك يا باش مهندس. مش صحابي ما يا رجل، ما دليلكم على هذا؟ بس هذا؟ في نص يظهر ذلك، مش المقدم على أن أنت سترجع لكتب الجامعة إن هو يكون في نص لذاته بيع صح؟ أحسن. فأقول أدركت 30 من أصحاب محمد، هذا هو مش من أدركت 30 من أصحاب محمد كثرهم يخشى النفاق على نفسي، يستدل بهذا الحديث على إيش؟ شيء؟ لا يستدل فقهيا بفقه المتن، يستدل بهذا الحديث على إيش؟ أحسن، يزاد أن الإمام يزيد وينقص. طب وجه الدلالة إخوة المؤمنون إيه يقصد؟ أنا أقول وجه، طب وجه الدلالة، لا وجه الشاهد، وجه الدلالة إيه؟ هو يخشون على نفسهم نفاق، يعني ايش؟ يعني لمن وهو في العلو ينقص حتى يصل النفاق. طيب لا نقصان كيف تستدلون به على الزيادة؟ كل ناقص له ان يزيد، نقص فله ان يزيد. هو الحلو جواز جدا، احنا كده لازم تبقى على ابواب بقى كده طريقه مذاكره. طيب طيب ماشي. طيب ابن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه ارسال. والبخاري اتى بطريق اخر عن ابن علي. من ابن علي حمدي؟ هل يصح انك تقول ابن علي الان حمدي وهو يقول ما احل احدا ينتبني الى امي؟ طب احمد محمد ايش كان يقول؟ احمد محمد ما كان ينسبه لامه محمد الحوالي، لكن هل علينا شيء اذا قلنا اسماعيل ابن علي؟ كان أعمش الأعمى يجوز ذلك، هو ما شغل إلا بهذا. إسماعيل بن علي عن أيوب ابن أبي مليكة، أيوب يحدث عن ابن أبي مليكة، ثم زاد في إسناد إيش؟ المسور بن مخران الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في أصحاب هذه التي أهديت له. وهنا البخاري بصنيعه أتى بإسناد آخر، هذا الإسناد موصول ولا مرسل؟ موصول، لأن الصحابي قد إيش؟ قد ذكر. ابن ابي مليكة هنا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى الواقع. وهنا ابن ابي مليكة التقى فايش؟ فجعل الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو المسور بن مخرمة. فالبخاري ابن علي ايوب، يبقى هنا الخلاف على من؟ على من تحت ايوب. ما هنا الاشتراك، انت تنظر عشان تعرف الخلاف، شوف الراوي المشترك عشان تعرف الخلاف وين. الراوي المشترك هو من؟ ايوب. أيوب رواه الإسناد الأول عن ابن أبي مليكة في المسور، يبقى اللي تحته على طول. مين اللي تحته؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة ثبت، لكنه أسقط مسور ابن مخرمة. هنا ابن علي أيضا ثقة ثبت اللي روى عن أيوب، يبقى أيوب له كم تلميذ؟ اثنين، وفي متابعة بقى ثالث، حماد بن زيد وإسماعيل ابن علي. وتابع إسماعيل بن علي حاتم بن وردان بنفس الإسناد أيوب ابن ابي مليكة المسور بن مخرمة. متابعة تم حاتم بن وردان، تابع ابن علي متابعة تم. يبقى أنا عندي أصلا إسناد فيه حماد بن زيد أسقط فيه المسور، وعندي إسنادان، إسناد ابن علي وحاتم بن وردان زادوا فيه المسور ابن إيش؟ ابن مخرمة. هذا عن أيوب وهذا عن أيوب. وعندي رواية ثالثة دي اللي ترجح ما أقوله. الرواية الثالثة عن البخاري رواه عن قتيبة بن سعيد عن الليث. الليث يتابع فيها من؟ يتابع فيها أيوب. الليث يتابع فيها من؟ أيوب. يتابع أيوب ويزيد فيها المسور أيضا ابن مخرمة. يبقى إذن أيوب ليس بواحد، إن أيوب رواها عن المسور، وأيضا هنا الليث رواها عن مين؟ عن المسور. يبقى دي تؤكد إن الموصول طريق صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لأن هنا أيوب الثقة الضابط المتقن تابعه الثقة الثابت الضابط المتقن من؟ الليث بزيادة المسور وهو الوصف. خلاص؟ واللي تحت أيوب طب رهن منهم؟ لا، ابن علي تابعه حاتم ابن وردان على نفس إسناد الوصف. يبقى عندي إسنادان فيهما الوصف، وإسناد الوصف الأول اللي هو مشترك مع في أيوب، اشتركوا فيه في الرواية عن أيوب. اثنين من الثقات الأثبات وصلوه، وواحد فقط من الثقات الأثبات ايش؟ أرسله. يبقى احنا نقول ايه عن الأول؟ نجمع ولا نرجح؟ هل ابن مليكة له شيطان في ذلك؟ طريقة الجمع اننا ننظر، هل ابن مليكة ممكن يكون لي في الإسناد ده الشيخان طريقان؟ يعني الطريق الأول ابن مليكة شاهد الواقع مع النبي وسمعها منه، أو وبعد كده أو سمعها من المسور وبعد كده شاهد النبي وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينشط فيقول بعلوم عن النبي، وكان تعتما ينشط فيقول بنزول عن المسور. هذا فقه الجمع هل يصح؟ ليش ما يصح؟ هنا بقى النظر في الوقيات بقى والنظر في الأعمار، لأن الأبي مليكة لم يشهر عطل إيش عن السلام ولم ولا يمكن بحال الأحوال أنه هو يشهد هذه الواقعة. الوقيات تفصل لك بهذه، يبقى هذا طريق الجمع مش ممكن أن يجمع بين هذه الروايات، مش ممكن يجمع، مش ممكن يكون ابن أبي مليكة شيطان في الحديث، هو النبي وهو المطور والمصدر المحرم، يبقى لابد ان احنا نرجح، طالما الجمع يتعذر نرجح. الترجيح هنا ابن علي هات ابن وردان مقابل، يعني ابن علي هات ابن وردان في الله عن الجميع مقابلهم من حماد، صح كده ابن زيد خلاص. وهنا ده معظم بسلسلة كده، السلسلة دي بتاعت مين؟ قتيبة، قتيبة بن سعيد. يعني قتيبة بن سعيد يعتبر متابع لابن علي أو حتى النهضان، ولا مش متابع؟ متابع متابع ايه؟ قاصرة، لأن هم اشترك معهم في مين؟ في ابن أبي مليكة. خلاص؟ يبقى اتنين ثقات أثبات، دي متابعة تامة ابن علي أهو مقابل حماد بن زيد، ثقة ثابتة، ثقة ثابتة. هنا ده انفرد، مفيش حد معاه. تابع ابن علي حاتم ابن وردان ثقة ثابتة، وتابعهم متابعة تامة، وقتيبة بن سعيد تابع ابن علي متابعة قاصرة. وطبعا قتيبة بن سعيد من ثقات الأسباب، فكفة هذا ترجع أم كفة هذا ترجع؟ هذه الكفة فيها المتابعات وفيها ثقات الأسباب، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ومعانا أصلا حديث ورواية أخرى تثبت أن الوصف أصح من الإرسال. مفهوم؟ يبقى عند الاختلاف بتنظر هل يمكن لك الجمع، والجمع ده بيبقى له ضوابط معينة وقرائن مختلفة أو ترجح. مفهوم؟ طب ليش لم يجدوا من ذلك؟ ليش ما يريدون على أساس متابعة؟ مين؟ البخاري ليش ما هو بلش هذا؟ نعم هذا المسألة على أساس متابعة. متابعة فيش هذا في هنا في اختلاف، هنا هنا في زيادة راوي مش متابعة، هنا في زيادة راوي هذا مرسل وهذا موصول، في اختلاف والرافع والوقف. نعم نعم هو أصلا الآن المتن نفسه صحيح في الحال كلها، المتن نفسه صحيح، هو يأتيك الأسانيد هذا علم الأسانيد ولو كان في إصلاح شخص من نعم عشان يثبت لك هنا اليقين أنه هو في شخص أصلا في الرواية. نعم هذا، ولذلك هو يرجح لما يجيب بالمتابعات دي ويجيب بالرواية دي يبين لك إن الوصف عندي هو أصح من إيش؟ طبعا أجيب عشان إن المتن نفسه متن إيش؟ صحيح. لو ايش؟ انا عطاء ده من رواح ومن يوسف كثير. يعني تثبت ان هو ممن يوسف كثير على نفسه. بس احنا ممكن نقول لا، الوهم جاء من حماد، لما نتهم ابن ابي مليكة؟ فيمكن الوهم جاء من مين؟ من حماد، يعني حماد هو الذي اسقط المسور من الخرم، يعني هو رواه عن ايوب ووهم فاسقط المسور ورفع من ابن ابي مليكة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون منه، بس انت بتنظر في الاساليب ترى من الذي يتابع هذا الرجل على هذا، فالمتابع هو اللي بيرسل لك مين اللي وهم. مفهوم؟